السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحي هلا الإخوة والأخوات في برنامجكم الصلاة جامعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب لنا الصلاة، ونسأل الله أن ييسرها علينا وأن يزينها في قلوبنا، وأن يجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من المقيم الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع المقيم الصلاة والمتمسكين بهذه الفريضة، اللهم آمين. أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الاستعانة بالصلاة عند البلاء وعند نزول المصيبة من سنن الأنبياء والمرسلين، ومن سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، أن تستعين في إزالة همك وفي التخفيف عن مصابك بالصلاة. إذا أصبت بضيق، إذا أصبت باكتئاب، إذا أصبت ببلاء في مال أو في نفس أو في ولد، فهرع للصلاة وافزع إليها واستعن بها على تلك المصائب والابتلاءات. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال بعض أهل العلم: وإنها، أي أقرب مذكور، والكلام عائد إلى الصلاة، والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أو وإنها لكبيرة، أي وتلك الوصية كبيرة إلا على الخاشعين. فإذا أصابك هم، وإذا أصابك بلاء، إذا خفت قوما، إذا أصبت بمصيبة، فأول ما تفكر فيه صلي، ستجد أن السكينة امتلأت أو ملأت قلبك، وأن الطمأنينة ملأت جوارحك. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وأي ذكر أفضل من الصلاة؟ فالصلاة كلها ذكر ودعاء ولجوء إلى الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون. وقال: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فماذا نصحه ربه؟ وبماذا شرع له؟ نصحه أن يكون من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا ضاق صدرك سبح بحمد ربك وكن من الساجدين المصلين. في ذات ليلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، وماذا أنزل من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر، يعني نساءه، أيقظوا صواحب الحجر للصلاة. وهذا الكلام ذات ليلة بالليل، في نص الليل، أيقظوا صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن هناك فتن نزلت وأن أمور حدثت في قدر الله، قال، يعني فزع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أيقظوا صواحب الحجر، أي ليصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إبراهيم الخليل لما دخل أرض الجبار، هو وزوجته سارة، واغتصب الجبار وأخذ زوجته منه عنوة وغصبا، ماذا فعل إبراهيم الخليل؟ في هذا الهم وهذا البلاء الشديد ماذا فعل؟ قام فصلى أمام القصر، قصر الجبار، فنجى الله امرأته ونجاه زوجه وأخدمها وليده، أخدمها هاجر ببركة الصلاة وببركة دعاء سارة لما قالت اللهم كف يد الفاجر عني، فكف الله الفاجر عنها. فالمقصود أيها الإخوة، إذا أصبت بمصيبة أو ببلاء ماذا تفعل؟ كن من الساجدين، كن من الساجدين، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الذي سيشرح صدرك ويزيل همك ويخفف مصابك. أكثر من الصلاة أيها الأخ الكريم، أكثر من الصلاة واهرع إليها عند المصاب. إذا رأيت رؤيا محزنة ورؤيا كأنها جبل على صدرك، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نهرع إلى الصلاة وأن نسارع إليها. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قال الرؤيا ثلاثة، من رأى شيئا يحبه فليحدث بمن يحب، ثم قال من رأى منكم شيئا يكرهه فليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله ولا يحدث بها أحدا وليقم يصلي، وليقم يصلي. هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الصلاة. فالمقصود حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا رأينا في الرؤيا، حتى في الرؤيا، شيئا يحزننا ويهمنا ويجلب لنا هما وحزنا، فلا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك، وقم صلي، فبصلاتك سيزيل الله عنك الهم وسيزيل عنك الحزن. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا. وكذلك وهذه القصة من أعجب القصص ومن أحسنها في المراد، وأن الصلاة بها يستعان بها عند المصائب والشدائد. روى مسلم في صحيحه أن خبيب ابن عدي رضي الله عنه الأنصاري كان في سرية من السواري، كان في سرية من السرايا والغزوة من الغزوات، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة بعض المشركين ولأخذ بعض أموال يعني سلبت من أهل الإسلام. فماذا فعل؟ وقع خبيب ابن عدي أسيرا في أيدي المشركين، وكان خبيب يستعين بهذه المصيبة بقيام الليل والصلاة. وقع أسيرا عند أولاد الحارث بن عامر، وكان خبيب قتل أباهم، فقالوا تعالى وقعت أسيرا لن ندعك، لن نتركك. فماذا فعل خبيب وهو أسير؟ وهذه دعوة لكل أسير ولكل مسجون ولكل مبتلى، أن يقتدي بخبيب وأن يصلي صلاته. فخبيب ماذا فعل؟ كان يصلي كثيرا، حتى تقول بعض بنات الحارث بن عامر، بعض البنات اللي كانت أسرى أيضا خبيبا، قال ما رأيت مثله، ما رأيت مثله زهدا وفضلا. فخبيب علم أنهم سيقتلوه، فقال لهم قبل أن يقتل اتركوني أركع ركعتين. فذهب خبيب وركع ركعتين ثم أتى قال والله لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لأطلتها، أي لطولت في الصلاة، أنا أحب الصلاة وأحب إطالتها، لكني تجوزت في الصلاة، خففت فيها حتى لا تظنوا أني أطيل بسبب الجزع وخوف الموت، أنا لا أخاف الموت، والله لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لأطلتها، أي لأطلت الصلاة. ثم أنشد البيتين المعروفين: ما أبالي حين أقتل مسلما، إلى آخر ما قال. الشاهد يقول الراوي: وكان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل. يعني كل واحد سيقتص منه أو يقتل غالبا يقول: أريد أن أصلي ركعتين لله. فكان خبيب بن عدي رضي الله عنه هو أول من سن هذا الأمر. فحتى قبل القتل وقبل أن يقتل قال: اتركوني أصلي ركعتين. الصلاة أيها الإخوة، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصلاة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم ويحبب لنا الصلاة وأن يزينها في قلوبنا، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.